ما يكون ما ينبت على جلود الضأن، والوبر ما ينبت على جلود الإبل، والأشعار ما ينبت على جلود المعز. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الأصواف تصنف منها أنواع المنافع. تصنع منها أشياء كثيرة، تصنع منها حبال، وتصنع منها ملابس، وتصنع منها أثاث أوعية تخزن فيها الحاجات أثاثا ومتاعا. ثم ذكر أيضا نوعا آخر من النعم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. منين ظلال؟ شامل الشجر فيها ظلال، مما خلق ظلالا. كم ينتفع الناس بالشجر في أسفارهم وفي الصحاري هنا وهنا. قال لكم مما خلق ظلالا، الشجر عظيمة. ويعم ما يصنعه الناس للاستظلال به مثل الخيام الآن يصنعها الناس ويتخذون منها الظلال في الأسفار. وجعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، جمع كن، ما تستكنون به وتستترون به وتأوون إليه. يعني يمكن مثل الغيران، الغيران يلجأ إليها الناس ويكتنون بها في الحر والبرد ويتبعون بها كثيرا. كل هذا أرض لهذه الناس. ومن الجبال أكنانا وجعل لكم، وهذا الجعل يسمى الجعل الكوني، الجعل المضاف إلى الله نوعا، جعل كوني وجعل شرعي، هذا كله من قبيل الجعل الكوني. جعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم البأس، وهي الدروع التي تصنع لاتقاء السهام والسلاح، سرابيل تقيكم الحر. وسرابيل تقيكم بأس. سرابيل تقيكم بأس. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالله ابتلى العباد وخلق لهم هذه النعم من الملابس والمساكن والأكنة وأنواع المنافع. تم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لله بعبادته وحده لا شريك له. قال الله في شأن الكفار: فإن تولوا لعلهم يسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. الكفار يقرون بأن الله خالقهم وخالقه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون، ولئن سألتهم من خلق يقرون بأن هذا كله خلق الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم محمد. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،